قولوا أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن؟ ما معنى أخذا؟ إيش؟ حفظا. حفظا هذا من أدلة مدح حفظ القرآن، خلافا لمن يزعم أنه لا دليل على حفظ القرآن. فالبخاري فيه حديثان يدلان على هذه المسألة من وجه قفي، أحدهما هذا الحديث، والآخر حديث عائشة من قرأ القرآن وهو حافظ له، وسيأتي إن شاء الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.